ننتقل الآن للكتاب الثاني وهو القواعد الأربع، وهذه الصلة نهتبل أوقات الفراغ فنقرأ منها ما نستطيع، فاحرصوا على أن تكون معكم دائما لا سيما في أوقات الساعة كهذه الليلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم وفقكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. استفتح المصنف رحمه الله رسالته بثلاث دعوات جامعة لمن يقرأ كتابه. أولها: أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله. والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها: أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها: أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه. ومنه عنوان الكتاب أي اسمه، وعنوان السكن أي موضع السكنى، علما على ما يدل عليهما. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد مقلب بين ثلاثة أحوال، والعبد مقلب بين ثلاثة أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة. وهو مأمور عند نزول النعمة بشكرها، وهو مأمور عند نزول النعمة بشكرها، وعند وقوع المصيبة بالصبر عليها، وعند وقوع المصيبة بالصبر عليها، وعند مقارفة السيئة بالاستغفار والتوبة منها، وعند مقارفة السيئة بالاستغفار والتوبة منها. فمن امتثل المأمور به في هذه الأحوال صار سعيدا، فمن امتثل المأمور به في هذه الأحوال صار سعيدا. وهذا معنى كونهن عنوانا للسعادة، لأن ملاحظة المأمور به فيها وامتثاله يوصل العبد إلى السعادة، فصارت هؤلاء الثلاث عنوانا للسعادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع تندرج فيه معانيها الشرعية، فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إليه تبعا لما في القرآن، أي إلى إبراهيم تبعا لما في القرآن، فإن الحنيفية ذكرت في القرآن منسوبة إلى من؟ إلى إبراهيم، وموجبه أمران، أحدهما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم وينتسبون إليه ويذكرون أنهم من ذريته، وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء لمعرفة العرب له وانتسابهم إليه وادعائهم أنهم ذريته وعلى دينه. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه السلام إماما لمن بعده، بخلاف سابقيه من الأنبياء، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، والناس جميعا مأمورون بالعبادة ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تدل على الأمرين، فأما دلالتها على خلقهم لها فهو صريح لفظها، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما دلالتها على أمرهم بالعبادة فهو لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجلها صاروا مأمورين بها، وكون الناس مخلوقين للعبادة

لا يناسب مقام عبادة الله المورثة كمال الحال، المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل، ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل، وقوله تعالى ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفي ضبطها نظما أنشدت: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان، وخضوع قاصده هما قطبان. والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان. والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان. وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان. والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع، وهذا أكمل من ذكر الذل فيها لما سبق. فما وقع في كلامهم هم وغيرهم من قرن الحب بالذل يحمل على إرادتهم ذلا خاصا، وهو ذل الاختيار، لا ذل الجهر، لا ذل القهر والإجبار، وهو الذي يعبر عنه في الشرع بالخضوع، والمعبر عنه في خطاب الشرع أولى بالتقديم وهو المختار. فالخضوع شيء والتذلل شيء. وما في كلام جماعة من اللغويين من أن التذلل هو الخضوع إنما هو على وجه التقريب لا على إرادة الإفصاح عن معناه تمام الإفصاح، فإن محققي اللغويين على التفريق بين الذل والخضوع. وممن ذكره منهم في الفروق أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، فإنه بيّن الفرق بين الخضوع والذل، وذكر أن الذل لا يكون إلا مع القهر، فهذا لا يناسب حقيقة العبادة الشرعية، وإنما يناسبها ما جاء الخبر به في خطاب الشرع وهو الخضوع كما تقدم بيانه. أما التوحيد فله معنيان شرعا، أما التوحيد فله معنيان شرعا. أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإنه يأتي ذكر التوحيد على إرادة ما يتعلق بإفراد الله بعبادته فقط. والتوحيد والعبادة أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان، هذه الصلة بين العبادة والتوحيد، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فكل عبادة هي توحيد لله، فكل عبادة هي توحيد لله. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن جملة تلك العبادات التوحيد، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن جملة تلك العبادات التوحيد، وهو مختص بالحق المتعلق به. فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب. اكتبوا هذه الخلاصة: فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ومن أظهر الأدلة في افتراقهما حديث بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، ثم عد بعد ذلك أنواعا من القرب، قال: فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فجعل التوحيد قربة من القرب، فافترقت العبادة والتوحيد هاهنا في الحديث المذكور. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين: أحدهما موافقة الخطاب الشرعي فهو المستعمل فيه، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي فهو المستعمل فيه. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فما اختير في خطاب الشرع خبرا عن الشرك أولى من كلام الناس. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، وهذا غير موجود في كلمة صرف، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المحول إليه. وأثر الشرك في العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان. وأثر الشرك في العبادة يختلف باعتبار قدره فإنه نوعان، أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. والآخر الشرك الأصغر، والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كماله فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، فحصول الخلود في النار مرتب على الأكبر دون الأصغر، فعلم أن مراده فيما سبق من كلامه هو الأكبر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها وإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله، وسوء عاقبته ووخيم ضرره يوجب الخوف منه، وأن يجتهد العبد في معرفته عسى أن ينجو من حبالته، وهي الشبكة التي ذكرها المصنف. فإن الشيطان نصب شباكا للشرك الأكبر يتصيد بها الناس رجاء أن يعلقوا فيها فيخرجهم من الإسلام بالكلية، وهذا يجب على العبد أن يعتني بمعرفة الشرك ليحذره، وهو مأمور أيضا بمعرفة ضده وهو التوحيد، فلا تكمل معرفة الشرك إلا بمعرفة التوحيد وهو المقدم بالطلب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آية في التحذير من الشرك، وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي عامة في الشرك كله أصغره وأكبره، في أصح قولي أهل العلم أن الله عز وجل لا يغفر شيئا من الشرك. وموجب العموم أن الفعل المضارع يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيقع نكرة في سياق النفي، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي من مواضع العموم عند أهل العربية. فأصح قولي أهل العلم أن الشرك كله لا يغفر، وعدم مغفرة الأصغر لا توجب الخلود في النار، وعدم مغفرة الأصغر لا توجب الخلود في النار. كيف؟ إذا كان الأصغر لا يغفر لكن عندنا لا يوجب الخلود في النار، كيف يكون ذلك؟ إيش؟ كيف؟ وذلك بأنه لا يغفر بل يكون في كفة سيئاته، وذلك أنه لا يغفر فيكون في كفة سيئاته، وحسب حاله بما يرجح به ميزانه، وحسب حاله بما يرجح به ميزانه. فيتحصل الفرق بين الشرك من جهة وبين غيره من الذنوب من جهة أخرى، وهو أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وأما ما دونه من الذنوب فهو على رجاء مغفرة، فربما غفره الله للعبد وربما عاقبه عليه. ويتحصل أيضا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من جهة تأثيره في الخلود في النار، أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه وإن لم يغفر لا يوجب الخلود في النار، بل يجعل في كفة سيئات العبد وحاله بحسب ما يرجح به ميزانه. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك والفرق بين دين المسلمين ودين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف. فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد هو التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه مشرك زمانه، ومرد معرفتها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه مشرك زمانه، واستمدادها من القرآن الكريم، واستمدادها من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع لها، وما فيها من أدلة السنة تابع لها. واقتصر المصنف على ردها إلى القرآن للاتفاق على الاحتجاج به، واتفق للمصنف ردها إلى القرآن للاتفاق على الاحتجاج به. وأما السنة فمنها المقبول ومنها المردود. ومن عادة المصنف في تآليفه الاستكثار من إيراد الأدلة من القرآن، ومن عادة المصنف في تآليفه الاستكثار من إيراد الأدلة من القرآن للقطع بالاحتجاج به وعدم رده، للقطع بالاحتجاج به وعدم رده، بخلاف الأحاديث فمنها ما يحكم عليه بالقبول ومنها ما يحكم عليه بالرد. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من اصطلاح الفقهاء، فهو ألصق بالمعنى اللغوي، فمعنى القاعدة الأساس، فهذه القواعد أسس من أسس الدين، أسس من أسس الدين، وأصول من أصوله، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة. وتجوز أيضا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة، ويجوز أيضا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة، فتكون قواعد تتعلق بالتوحيد، فتكون قواعد تتعلق بالتوحيد. والقاعدة اصطلاحا هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار إليه المصنف بقوله: مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، مقرون

أما الولي الذي ينصره الله فهذا أثبته الله عز وجل. أما الولي الذي ينصره الله فهذا أثبته الله عز وجل. فالولي المضاف إلى الله له معنيان. فالولي المضاف إلى الله عز وجل له معنيان، أحدهما الولي الناصر، أحدهما الولي الناصر، وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون فأبطله الله، وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون فأبطله الله. والآخر الولي المنصور، والآخر الولي المنصور، وهو الذي أثبته الله عز وجل، وهو الذي أثبته الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني الأولياء الذين ينصرهم الله عز وجل ويعينهم. وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء لها، وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء لها، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما تعلق به المشركون مما تقدم وهو طلب القربة والشفاعة وقع نفيه في القرآن بمسلكين متغايرين. فما طلبه المشركون من القربة والشفاعة وقع نفيه في القرآن بمسلكين متغايرين. فأما طلب القربة فأبطله الله بنفي الأولياء، فأما طلب القربة فأبطله الله بنفي الأولياء الذين يعينونه وينصرونه. وأما طلب الشفاعة فأبطله الله بنفي ملك الشفعاء للشفاعة، فأبطله الله بنفي ملك الشفعاء للشفاعة، ولم يبطله الله بنفي الشفعاء. لماذا؟ لماذا لم يبطله الله بنفي الشفعاء والأول أبطله بنفي الأولياء؟ نعم، أحسن، لأن الدليل قام على إثبات شفاعة الشافعين، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله. والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، حصول نفع للمشفوع له، وهذا النفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وهي نوعان: أحدهما شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وهي أيضا نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، ومنها المنفية عن آلهة المشركين، ومنها المنفية عن آلهة المشركين فإنهم لا يشفعون، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، ومنها الشفاعة للكافر، ومنها الشفاعة للكافر. والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة، وهي شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي شرعا الشفاعة المقترنة

دون نظر إلى منزلة المعبود، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فإنهم يشتركون جميعا في جعل حق الله عز وجل لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم، لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها إليها، لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها إليها. فقوله متفرقين في عباداتهم أي متفرقين في معبوداتهم، أي متفرقين في معبوداتهم. وعبر بالمصدر عبادات للدلالة على وقوع ذلك منهم، وعبر بالمصدر عبادات للدلالة على وقوع ذلك منهم واستقراره فيهم، فهم متفرقون في تلك المعبودات التي يعبدون، فلا يختص التكفير بمن عبد الأصنام، بل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة، فأكفرهم صلى الله عليه وسلم جميعا وقاتلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم اشتركوا في جعل حق الله لغيره. ولهذا فإن من شبهات المشبهين قولهم إن قريشا كانت تعبد الأصنام، ونحن لا ندعو أصناما لا تسمع ولا تنفع، وإنما نعبد أولياء وصالحين، فيقال وإنما نعبد أولياء وصالحين، فيقال إن قريشا وغيرها من قبائل العرب كان فيهم من لا يعبد الأصنام بل يعبد نبيا أو وليا أو ملكا، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وقاتلهم، لأنهم جعلوا شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لغيره فعبدوا غير الله عز وجل. وذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرقهم في مألوهاتهم، فقوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يراد به الأدلة التي تدل على وقوع عبادة هذه المذكورات منهم، وجميع الأدلة التي ذكرها من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي من حديث محمد بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث وإسناده صحيح. وقوله في الحديث يعكفون بضم الكاف وتكسر أيضا فيقال يعكفون، والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده، والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده. وقوله فيه ينوطون أي يعلقون، وقوله فيه ينوطون أي يعلقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ